شغال تصوير يصور أي حاجة يصورها، أشجار مش النيل أي حاجة، الشمس ما نلقى حاجة يجيب شفع يوقفه ونصوره. ده والله ما عنده موضوع يا أخي، أنت ما عندك موضوع على شيء. ده غير ما يدخل فيه من ما يدخل في الموبايل من الفضائع والفضائح على وزن العوائق والعلائق، في فضائع وفضائح دول الموبايل ده. والله يجلس حاجة كويس. بعدين في حاجة اسمها البلوتوث، والله البلوتوث دي ينقلوا أفلام وينقلوا أغاني. يا أخي أنا بلاقي ناس ماشي بتمشوا كويس، الواحد تلقاه خدت الموبايل في أضانه كويس ومشغله ويعمل راسه كده وكده وماشي، ده بيتمشى يا أخي. الموبايل ضيع الناس. طيب أقوله شنو؟ الواحد تلقاه خاش على ناس يدوس في الجرس ويتكلم وخاش عليهم، يفتح الباب السلام عليكم ما في، واحد تلقاه قاعد مع مجموعة من الناس بتونس يهبش الموبايل، وفي ناس بيخشوا اللعبات اسمها شنو هي؟ ألعاب ولا شنو؟ ألعاب، بيخش الألعاب يلعب. والله ما شفع زمان الشافع بيقول لك يا بدينه ولد العب به، هو ذاته كبير بيش أنا أبو يلعب، يلعب في الموبايل يدوس في الأزرار. واحد تلقاه يصحى بدري بالله فتحت عينه دي يخط يده في الموبايل يشوف المكالمات جاته والرسائل جاته، لا بيقول الحمد لله الذي أحياني بعده وما إليه نشور أو الرد الذي رد إلي روحي وأجن لي بذكره. وفي ناس فتحت عينه يدينه في الحقة طوالي، بس يفتح عينه في الحقة أو علبة السجارة لا بسم الله، لا يا فتاح يا عليم رزاق يا كريم، في ولا ما في؟ والله تستغرب، والله كثرة عوائق وعلائق. ده الموبايل دخل في الناس يا أخي، دخل الموبايل في الناس يمرق رب العالمين بس كويس. ده واحد، تعال بعدك أمسك أي شيء من حولنا الفضائيات، مش عوائق وعلائق، هذه غفلة غفلة كويس. عديد بعدك زي ما قال عمكم الكورة، وقف على ذلك العوائق الكثيرة جدا من العوائق الخطرة التي تقطع العبد عن ربه، وقد ذكرتها من ذي قبل، وتعوق الطريق المجاملات الاجتماعية غير المنضبطة. فاتحة في الدروشات وسماية في الكلاكلة وعرس في مبدة، والله لا تقرأ لا تتعلم لا تدعو لا تتقرب إلى الله عز وجل، والناس لو بيذهبوا وهم يستحضرون النية كان هذا هولى يفعلون ذلك، يقولون حتى لا تكون في وشي، يعني فرارا من اللوم وخوفا من الذنب، يعني مجاملات، يعني عيادة المريض عبادة، صلة الرحم قربة، إدخال السرور على المسلمين ومواصلتهم دين. لكن عليك ألا تعوقك، ألا شنو؟ تعوقك عن ربك جل وعلا، فتصل كما أرادك الله أن تصل، وتصلهم بالشرع لا بالمجاملة والعادة. وإذا أردت أن تصلهم توازن بين واجبات وواجبات أخرى، فإذا وجدت ما هو أوجب تترك هذه المجاملات لما هو أوجب، وهكذا. يعني مسألة هذا من العوائق، العوائق الكبيرة جدا. من العوائق الكبيرة المجتمع والأصدقاء الذين من حولك، منهم من لا يعينك على خير ولا يؤيدك على استقامة. يقول لك يا خصمة انت الحمل في نفسك ده شنو يا أخي؟ انت بقيت بيتين بقيت تمشي الجامع، انت الليلة دي مشيت الجامع في شنو؟ عندك اعتراض؟ زمان ما كنت بمشي، يعني حتى ما أمشي ولا كيف؟ زمان ما كنت بمشي. يقول لك من 200 من الليلة دي زمان ما كنت بعرف الليلة دي عرفت الدرب ما أمشي يعني ولا كيف؟ عندنا واحد من أهلنا زمان ما بصلي في الجامع، الجمعة ما بمشي، قاعد في الحلة مع الناس، قام واحد أغنعه مش الجامع، لما خش الجامع والإمام بيخطب الناس كلهم عينوا له، الجامع كله يتفت خذ الخطبة بدوا يعينوا له. قال لي سبيت لهم ونبستهم، قلت لهم مالكم عينوا قدامكم، نهرتهم وطلعت من الجامع وقال لي تاني ذاته ما بيجي مش ذاته قال لي والله زهجت منه زهج. قلت له ما اطلب العلم شو يعني؟ ما نجي الجامع تقول زول ده كافر، نجي الجامع تتفق عيوننا كويس يا اخي. فعلا الناس ذاته ما يدري يحوم ذاته، والله الناس عوائد. طيب اقول لك حاجه عشان نكون ادق، الناس بيتون نسمعون منه، البكتون نسمعون منه في العصريه بتطلع الكراسي وتقلبه، او تمشي لواحد من اصحابك عنده دكان يجي الشله كله جنب الدكان في الامسيات يطلعوا الكراسين وتونسوا، بتقولوا شنو في الكوره والسياسه والكذا والكذا؟ هل هذا يقربك الى الله؟ فلتكن لديك قاعده راسخه، كل فعل او قول وكل حركه او سكون اذا لم يكن فيها ما يقربك الى الله فانت خاسر. فلا تضيع وقته ولا تهدر زمنا الا فيما يرضي ربك جل وعلا. يقول العلامه ابن القيم: الخلق كالنار، الخلق كالنار. والله ده مثل نحن الكلام ده انا واقع عليه شديد كلامه. الخلق كالنار لا يستغنى عنهم والزياده منهم تضر. النار دي مهمه، كما النار دي نحن بدنا نجيب اي حاجه، النار دي مهمه والخلق زي النار. لو قلت لزول ابعد من الخلق معناها تعطلت العلوم والمعارف والصناعات والمنافع. تقول لزول ابعد من الناس يمشي وين يعني؟ مش الغابه ولا كيف؟ ما لا بد من الناس، لكن عليك ان تاخذ من الناس بقدر ما تاخذ لطعامك من النار. ولو انك اقتربت من النار اكثر مما ينبغي احرقتك. الناس ما تقترب منه شديد، لانه في النهايه قد يسيء الفهم كويس، وكثره الاحتكاك بالخلق تولد تولد الملل، تولد الملل. زول انت طوالي بتلاقيه، حتى الناس في الدارجيه يقول لك كثره الطله شنو بتمسخ شنو خلق الله بتمسخهم. عشان كده جاء في الحديث: زر غبا تزدد حبا. صحه الالباني بالمناسبه، زر غبا تزدد حبا. واختلفوا في الغب عن اي معنى ينبي، فقيل عن ايامي خوفا من الابرام، وقيل عن اسبوعي نقلا عن المسموع، وقيل بل معناه زر يوما ويوما لا تزر، فاعمل بما تراه في وصل من تهواه. فبالتالي الغب مهم. زر غبا تزدد شنو؟ تزدد شنو؟ تزدد حبه، لأن الخلق أصلهم الملل. الاقتراب من النار تحرق، والبعد منها تفقد، تفقدك شنو؟ مصالح كويس. تشارك زول تشتري حاجة، تخش مع زول في تجارة، تعمل كذا تبني، تبني تجيب بنايين، تجيب مقاول يشتغل لك. المقاول ده أكيد حيكون بينك وبينه نوع انبساط، مقاول قاعد يبني لك حتى يكون له مكشرات وشو تتونس معاه وتضحك معاه ويقول لك خليني لي وتخلي لي وكذا، تمشي تشتري. الخلق أنت تحتاجهم ولكن كحاجتك إلى النار. الدرجة الثانية من درجات الغيبة: غيبة السالك عن رسوم العلم وعلل السعي ورخص الفتور. كلام يعني جميل. طيب غيبة السالك عن رسوم العلم، طبعا يعني عندي ملاحظة بسيطة. يقول ابن القيم: يريد الهروي أن ينتقل عن أحكام العلم إلى أحكام الحال. أن ينتقل عن أحكام العلم إلى أحكام شنو؟ الحال. لماذا؟ لأن هؤلاء يظنون أن العلم جفاء، وهذا مبدأ خاطئ في السلوك. يعني من أعظم أخطاء السالكين ظنهم أن العلم شنو؟ جفاء. يقول لك حدثنا حدثنا ذاته شنو؟ حدثنا ذاته هو الضيع الناس. يقول لك ما في حدثنا، لا يحبون العلوم، لظنهم أن العلوم جفاء، وهذا غير صحيح. العلم حياة، العلم الصحيح تحيا به القلوب، لكن كما قال ابن الجوزي قديما: بعض الناس تعلم العلوم فحفظ المعلومات، ولكنه كان جافي الطبع سيء الخلق قليل العبادة أقرب إلى المجون.

كرفتته دي بيخنق رقبته خنقه كويس. كرفتة كرفتة تقول يا أنا، وقروشه كثيرة وقيافة ولونه أبيض خواجة رسمي وملحد، رأيك في شنو ده؟ أنت أحسن منه في شنو؟ أوصلك إلى الله، هو الذي دلك عليه. والله دي مسألة. لكن ابن القيم قال شنو؟ ابن القيم ده ما زول فاهم يا أخي، قال أن يعتقد أن الله أوصله إليه وأن يفرح بها من جهة الفضل والمنة وسبق الأولوية لا من جهة الاكتساب والفعل. يا سلام، أنت لما تفرح بطاعتك ما تفرح بأنها من اكتسابك وفعلك، ولكن تفرح بالطاعة أنها منة وفضل وسبق أولوية ممن؟ من الله. فرحك باختيار الله لك لا بفعلك الطاعة. قال ابن القيم هذا لون وهذا لون. يا سلام عليك يا أخي، أزود أزود فاهم كويس عميق في هذه المعاني. طيب ده اسمه علل شنو؟ علل السعي. ابن القيم يقول، شوف الكلام المنطقي ده، من تخلص من رسوم العلم تخلص من علل السعي. أي زول بيتعلم وما بيتعلم لغرض دنيوي، ما بيتعلم، أي زول بيتعلم لله ده بيقول كما قالت الملائكة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. وأي زول بيتعلم لغرض غير الله، هذا تلقى معجب بنفسه ومعجب بعمله، وكان عمل حاجة يقول لك أنا عملتها. يا أخي والله السلف ذل عندهم إخلاص. كنت أقرأ اليوم في بعض تراجم السلف في الإخلاص، كنت أقرأ ترجمة أبي معاوية الأسود الضرير. أبو معاوية الضرير كان في غزوة من الغزوات ومعركة من المعارك كانوا يحاصنون حصنا للكفار. شو أزود لك؟ طبعا في ناس ماديين جدا يقول لك يا مولانا ما تبالغ، ما شنو ما تبالغ، كان واقف وعلى الحصن رجل نصراني يأخذ الحجر لا يرمي بها أحد أخطأه. شفت نياش أجزوا يفكوا الحجر ده بالمية طوالي بيضربهم في الرؤوس من فوق هناك، الناس بدوا يضاروا منه خلاص ما طريقة بيقول لهم نافدين. فقيل لأبي معاوية الضرير عندي من العلوج يفعل كذا وكذا، قال أعطوني قوسا فيه سهم ذو العميان، فأعطي القوس قال أين جهته، وجهوا القوس إلى جهته، قام وجهوا القوس إلى جهته قال أين تريدون أطب لكم وين عميان، قالوا في المذاكير، قال اللهم إن هؤلاء أرادوا المذاكير وأحسنوا الظن بي فلا تخيب، فألقى السهم فما وقع إلا في مذاكير العلج، فوقع العلج من على الحصن فقال عليكم به بعد ذلك. راشن طبعا الزول لما نقبى مادي شديد يقول لك يا مولانا الشدة والله في فيلم هندي الله أعلم ما تنفق يا أخي، دي اسمها كرامات الأولياء، وهي تقع مخالفة للحس وما اعتاده الناس. الكرامات تقع مخالفة للقوانين التي اعتادها الناس أصلا. دي الكرامات أصلا يعني ربنا ما يعني ما بكلمه. شوف لك الله زود كيف هذه القصة أوردها أبو نعيم والذهبي وكثير من أهل السير يوردون هذه القصة لأبي معاوية الضرير. والله لكن في ناس في الأمة عجيبين، فإياك أن تكون جافا هكذا تنكر ما هو في قدرة الله سبحانه وتعالى ممكن. رخص الفتور ينبغي أن تغيب عن رخص الفتور. علل السعي عزائم تغيب عنها بأن تجعل العزائم التي تأتيها ممن؟ من الله وليست من شنو؟ من النفس. ده اسمه شنو؟ علل السعي. تغيب من العزائم التي منسوبة إلى النفس ومن رخص الفتور، يعني كذلك ينبغي أن لا تكون خاملا ولا ينبغي أن تكون فاترا. طيب الدرجة الثالثة، غيبة العارف عن عيون الأحوال والشواهد والدرجات في عين الجمع. كلام جميل باختصار كالآتي. طيب دائما لما نجي النقطة الثالثة دي يعني أنا إحساسك الآتي أو بحسب الآتي، إنه